وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يخفى أن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، أصول العقيدة، كما جاءت في الحديث الصحيح مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه وجلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة ينظرون إليه، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. انظروا، بدأ بالإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدق، أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة متى. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت لا نعرف ذلك، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تعلمه الملائكة ولا الرسل ولا العلماء، وإنما هذا من علم الله جل وعلا. قال: أخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا من علامات الساعة. وعلامات الساعة كثيرة كما ذكر العلماء، منها علامات صغرى، منها علامات متوسطة، ومنها علامات كبرى، وكل هذا مفصل في كتب العقائد. فقام وخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. في رواية أنه قال: اطلبوه. خرجوا يطلبونه فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل. أتاكم يعلمكم دينكم، أي دين الإسلام، وهذه مراتب الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإيمان، ومرتبة الإسلام، ومرتبة الإحسان. كل مرتبة لها أركان. الإسلام والإيمان إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فالإيمان يكون هو أعمال القلب، والإسلام يكون هو أعمال الجوارح. الإسلام يكون ظاهرا والإيمان يكون باطنا في القلب، ولا بد من اجتماعهما. فلا إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. ولهذا يقول العلماء: الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترق، يعني صار لكل منهما معنى خاص، يفترقان في المعنى والتفسير. وإذا افترق يعني ذكر أحدهما اجتمع يعني دخل فيه الآخر. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان. دل على أنهما لا بد منهما جميعا، وأنه لا يكفي إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام. فالإيمان يتكون من هذه الأركان الستة، وتسمى أصول الإيمان. وأركان الإيمان ومن هذه الأركان تتكون العقيدة، والعقيدة ما يعتقده القلب ويجزم به، تسمى العقيدة، تسمى الإيمان، كما كان السلف يسمون الإيمان، ويسمى السنة أيضا. ولذلك تجدون مؤلفات السلف مختلفة الأسماء، بعضها اسمه الإيمان أو أصول الإيمان، وبعضها اسمه السنة، مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، كتاب السنة للأثرم، وكتاب أصول أهل السنة اللالكائي، شرح أصول أهل السنة اللالكائي، يسمونه السنة. ومن العلماء من يسميه الإيمان، أن يسمي العقيدة بالإيمان. ومن العلماء من يسميها العقيدة، ومنهم من يسميها التوحيد، وهي أسماء مختلفة اللفظ لكنها متفقة في المعنى. وكل اسم منها مأخوذ من الأدلة، ليست اصطلاحية كما يقول بعضهم، هي اصطلاحية، وإنما هي مأخوذة من الأدلة، تسمية مأخوذة من الأدلة. ومن ثم اهتم العلماء بهذا الباب، باب العقيدة أو باب الإيمان أو باب السنة، اهتموا به اهتماما بالغا واعتنوا به وألفوا فيه المؤلفات الكثيرة في بيانه، بيان أصوله، بيان أدلته، لأنه هو الأساس الذي يبنى عليه الدين. ألفوا فيه نثرا ونظما وجمعوا فيه الأدلة من الكتاب والسنة وتكونت من ذلك مكتبة عظيمة في العقيدة أو في الإيمان أو في السنة على اختلاف العصور، وكلها تسير في منهج واحد، ولكن بعضها يوضح بعضا، بعضها مختصر وبعضها مطول وبعضها نثر وبعضها نظم. هذا مما يدل على عناية العلماء بالعقيدة وأهمية العقيدة، معرفة العقيدة. عكس الذين يزهدون في هذا العلم ويرخصون على الناس ويقولون يكفي اسم الإسلام ولا داعي إلى هذه المؤلفات، هذا ناشئ إما عن جهل وإما عن سوء معتقد وبغض للعقيدة، وغرضهم من ذلك ألا يكون هناك فرق بين مبتدع وسني وبين جهمي ومعتزلي ورافضي وباطني، لا يكون هناك فرق، لأن كتب العقيدة الصحيحة تبين العقائد الباطلة، وهم لا يريدون هذا، يريدون أن الناس يكونون على حد سواء يكتفى باسم الإسلام، مع أن الإسلام لا يتحقق ولا يصح إلا إذا صحت العقيدة، إذا لم تصح العقيدة لم يصح الإسلام. والتسمي لا يكفي، تسمي بالإسلام لا يكفي، فلا بد من تحقيق العقيدة، تحقيق الإيمان حتى يصح الإسلام ويكون التسمي به حقيقيا. أما مجرد التسمي بالإسلام مع تضييع أصول الإسلام وتضييع العقيدة الصحيحة فإنه لا يبقى إسلام. فهذا الباب مهم، وممن ألفوا في هذا الباب الإمام محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله، فإنه نظم عقيدة السلف، لأن النظم أخف على السمع وأثبت في الذهن وأسرع في الحفظ، أسرع من النذر. ولذلك نظم رحمه الله هذه العقيدة المسماة بالدوامع الأنوار البهية في اعتقاد الفرقة المرضية أو نحو من هذا العنوان، أو سواطع الأنوار. ألف أو نظم هذه المنظومة المشتملة على بيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان لا يخلو من مؤاخذات، لكن في جملتها جيدة ومفيدة. والسفارين نسبة إلى سفارين، قرية من قرى نابلس في القدس أو في فلسطين، لأنه ولد فيها. وتعلم على علماء الشام وأخذ عنهم العلم، ثم رجع إلى بلده وألف المؤلفات القيمة المفيدة، منها هذه العقيدة المسماة بعقيدة الإمام السفاريني، وشرحها بشرح مفصل. وألف أيضا مؤلفات أخرى، منها كشف اللثام عن عمدة الأحكام في الحديث، قد شرح عمدة الأحكام في الحديث، ومنها شرح الثلاثيات، ثلاثيات المسند، مسند الإمام أحمد، وهو مطبوع. ومنها من مؤلفاته أيضا البذور السافرة في أمور الآخرة، وله مؤلفات كثيرة في هذا الباب مفيدة، وإن كان قد لا يخلو من ملاحظات، ولكن في الجملة كتبه جيدة ومفيدة رحمه الله. نعم. وبدأ هذه المنظومة أو القصيدة بدأها بسم الله الرحمن الرحيم، أن هذا هو السنة، أن تبدأ الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، كما ابتدأت سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم في أول المصحف، بسم الله الرحمن الرحيم، وكما كتبها سليمان عليه السلام في رسالته إلى ملكة اليمن بلقيس، قالت إنه إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها في رسائله، يستحب أن تبدأ الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الباء جار ومجرور، بسم الله بسم جار ومجرور، الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أستعين ببسم الله، أستعين بسم الله أو أتبرك بسم الله، فقوله بسم الله بركة واستعانة، تبرك بسم الله جل وعلا يستعين به. واسم مضاف والرحمن، والاسم الاسم مأخوذ من السمة وهي العلامة، لأن الاسم علامة على المسمى، وقيل مأخوذ من السمو وهو الارتفاع. كما تعلمون أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، هذه أقسام الكلام. وباسم مضاف وجلالة مضاف إليه، والله علم على الذات الإلهية، ومعناه بالألوهية أي العبودية من الوله وهو المحبة، لأنه سبحانه محبوب يحبه عباده ويتألهون له، يعني يتعبدون، ومنه الإله أي المعبود. هذا على أنه مشتق، بعض العلماء يرى أنه اسم جامد، وهذا الاسم لا يسمى به غير الله جل وعلا، الله لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، فلا أحد يتسمى به، لا من الكفار ولا من الجبابرة ولا من الطواغيت، ما أحد سمى نفسه الله أبدا، إنما هذا من أسماء الرب سبحانه وتعالى. والرحمن اسم من أسمائه، تضمن الرحمة، والرحيم كذلك اسم من أسمائه يتضمن الرحمة، لكن قالوا والرحمن يتضمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فيتضمن الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق. الحمد هو الثناء على المنعم، هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى. والألف واللام للاستغراق، أي جميع المحامد، جميع المحامد لله عز وجل، فهو المحمود المطلق، لأن النعم كلها منه، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المحمود المطلق سبحانه وتعالى، الذي له المحامد كلها، وأما غيره فيحمد على قدر صنيعه، غيره يحمد على قدر صنيعه، لكن المحمود المطلق والذي يستحق الحمد كله هو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، لله اللام للملك، أي ملكا واستحقاق. القديم الباقي، القديم هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن يصح أن يخبر عنه بأنه قديم، أما أن يطلق عليه من باب التسمية فهذا لم يرد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما من قديم إلا وقبله ما هو أقدم منه، فالصواب أن يقال الأول كما سمى نفسه بذلك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فاسمه سبحانه الأول، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالقديم ليس من أسماء الله، ولكن لا مانع أن يخبر عنه سبحانه لأنه قديم، بمعنى الأول. الباقي الذي لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى، ويقابله الآخر. الآخر هذا الذي سمى الله به نفسه، هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى. وأما الخلق فلهم بداية ونهاية، كل المخلوقات لها بداية ولها نهاية، أما الذي ليس له بداية ولا نهاية فهو الخالق سبحانه وتعالى. نعم. مسبب الأسباب، الأسباب جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى الشيء من كالحبل مثلا الذي يتوصل به إلى الماء سمى سبب. هل يمدد بسبب إلى السماء؟ السبب ما يتوصل به إلى الشيء. والله جل وعلا هو مسبب الأسباب، أسباب مخلوقة لله عز وجل، والعبد مأمور باتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يأخذ بالتوكل ويترك الأسباب، ولا يأخذ الأسباب ويترك التوكل، بل لا بد من الجمع بين اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله، فإنه إن شاء نفعت الأسباب وإن شاء لم تنفع. فهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولكن مع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب ولا نقتصر على التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا أمرنا باتخاذ الأسباب، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال خذوا حذركم، قال كلوا واشربوا، هذا من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالاعتماد على السبب شرك كما قال العلماء، ونفي السبب قدح في الشرع، فلا بد من الجمع بين الأمرين. وأن تعتقد أن الأسباب وحدها لا تكفي، وأن تعتقد أنه لا بد من اتخاذ الأسباب لأي شيء تريده، تريد الولد والذرية لا بد من التزوج من أسباب الذرية والإنجاب، تريد الرزق اطلب الرزق، اطلب الرزق للبيع والشراء والحراف. أما لو تجلس وتقول المقدر بالجيل، الله نهى عن ذلك، اطلب الرزق. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الدنيا والآخرة لا بد من الأسباب، الجنة لا بد من اتخاذ السبب لدخولها بالعمل الصالح، الأسباب لا بد منها في الدنيا والآخرة، والأرزاق هو الذي جل وعلا يسبب الأرزاق، وهو الرزاق بالقوة المتين. أمن ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، هو الرزاق وهو الرازق سبحانه وتعالى، ويطلب الرزق من الله جل وعلا. والأرزاق جمع رزق، وهو ما ينتفع به الإنسان في حياته من المآكل والمشارب والملابس والمراكب وغير ذلك، هذا من الأرزاق التي خلقها الله سبحانه وتعالى لعباده. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نعم. الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. حي قدير، نعم. حي عليم نعم، قادر موجود، حي عليم قادر موجود، وهذه أربع صفات له سبحانه وتعالى. حي موصوف بالحياة الكاملة جل وعلا التي لا يعتريها نوم ولا موت ولا زوال، الحي بالحياة الكاملة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الله جل وعلا لا يعتريه نوم، لأن النوم نقص موت، ولا سنة وهي النوم الخفيف، لأن هذا نقص في الحياة، النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل أعلم ما جرحتم النهار، فالنوم وفاة، والله منزه عن النوم، منزه عن السنة وهي النوم الخفيف، ومنزه عن الموت، الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، وحياته ذاتية سبحانه وتعالى. أما حياة المخلوقين فإنها حياة ممنوحة لهم من الله سبحانه وتعالى، ليست حياة ذاتية، وإنما هي حياة ممنوحة لهم من الله، هو الذي أحياهم وهو الذي أعطاهم الحياة وهو الذي يأخذها منهم. أما حياته سبحانه هي حياة كاملة، حياة أبدية لا بداية لها ولا نهاية ولا نقص فيها. ولذلك قال الحي العليم، هذا من أسمائه سبحانه العليم، ويتضمن العلم، العليم يتضمن العلم، فالله جل وعلا عليم وعالم ويعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، موصوف بالعلم المحيط بكل شيء. نعم، الحي العليم قادر. نعم، قادر، حي عليم قادر، قادر هذا من وصفه سبحانه، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فهو قادر على كل شيء، الله على كل شيء قدير. القدير من أسمائه، والقدرة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي قدرة شاملة كل ما أراد. ولا يقال وهو على ما يشاء قدير كما يقوله بعض الغالطين، بل يقال على كل شيء قدير، على كل شيء قدير كما وصف نفسه بذلك. وأما قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هذا خاص بالحشر يوم القيامة، خاص بالحشر وجمع الخلائق يوم القيامة، وهو نوع من أنواع القدرة، والقدرة أعم من ذلك، على كل شيء قدير، حي عليم قادر موجود، موجود، موجود، لا شك في هذا أنه سبحانه وتعالى موجود. والدليل على وجوده سبحانه وتعالى هذه المخلوقات، إذ هذه الموجودات لا بد لها من موجد، والمفعول لا بد له من فاعل، والمخلوق لا بد له من خالق، فهو سبحانه وتعالى موجود وجودا دائما وابدا، لكن ليس من اسمائه الموجود، لكن يخبر عنه بانه موجود، ووجوده واجب، وجود واجب، لان الوجود ثلاثة اقسام، وجود واجب، ووجود ممتنع، ووجود جائز. الله جل وعلا له الوجود الواجب، والدليل على وجوده هذه المخلوقات وهذه المصنوعات، تدل على وجوده سبحانه. ففي هذا رد على الطبائعيين الذين والملاحدة الذين لا يؤمنون بوجوده سبحانه وتعالى، وينسبون هذه الأشياء إلى الطبيعة، وهذا مغالطة للعقول، لأن كل عاقل يعلم أن هذه الموجودات لا بد لها من موجود، وهذه المخلوقات لا بد لها من خالق، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا هذه الموجودات أوجدت نفسها، وإنما أوجدها الخالق سبحانه وتعالى. نعم. حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قامت به الأشياء والوجود، قامت به أي به لقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، وهذا معنى القيوم. القيوم هو القائم بنفسه، ليس بحاجة إلى غيره، والمقيم لغيره، فغيره محتاج إليه، غيره محتاج إليه، فهو الذي يقيم السماوات والأرض، وهو الذي يقيم المخلوقات في خلقه ورزقه وإمداده وإيجاده سبحانه وتعالى. فهو غني عن خلقه، وخلقه محتاجون إليه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا ينزالك إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم هذه الأشياء ويوجدها ويمدها بما يبقيها وما يكملها وينميها، وهي محتاجة إليه سبحانه وتعالى، وهذا معنى القيوم. القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي قراءة القيام صيغة مبالغة، القيوم والقيام صيغة مبالغة. نعم. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. أعد البيت الأول. حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. قامت به الأشياء يعني كل المخلوقات، كل المخلوقات قامت به أي بخلقه وإيجاده ومشيئته سبحانه وتعالى، ولم تقم بنفسها، لم تقم بنفسها ولم توجد بنفسها. الوجود كله، الكون كله هو الذي أوجده وأقامه، السماوات والأرض وما فيهن كله هو الذي أوجده سبحانه وتعالى، فهو الموجد لهذه الأشياء وحده لا شريك له. وهذا لا ينكره أحد، حتى المشركون، حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام إذا سئلوا: من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي يحييكم ويميتكم؟ فإنهم يعترفون بذلك. لمن السماوات والأرض؟ سيقولون لله، فهم معترفون بهذا. نعم. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. لما قال في البيت الأول موجود، ما هو الدليل على وجوده؟ الدليل على وجوده هذه الحوادث التي تحدث بعد أن لم تكن. المخلوقات ما هي قديمة، ما هي قديمة، كلها محدثة، كلها موجودة بعد أن لم تكن. فمن الذي أوجدها ومن الذي أحدثها؟ هو الله سبحانه وتعالى. فكل موجود لا بد له من موجد، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل محدث لا بد له من محدث، هذا دليل عقلي وبرهان عقلي لا يماري فيه أحد. وليس الدليل على وجوده مجرد الحوادث، لكن هذه من جملة الأدلة. وإلا البراهين على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته كثيرة عقلية ونقلية، لكن من جملة الأدلة والبراهين هو وجود هذه المخلوقات، فإنها تدل على أن لها موجد، أن لها موجدا وخالقا ومدبرا، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. سبحانه هذا تنزيه له، التسبيح معناه التنزيه، فسبحانه تنزيها له من النقائص، تنزيه له من النقائص والعيوب سبحانه. نعم. سبحانه فهو الحكيم الوارث. سبحانه فهو الحكيم، هذا من أسماءه الحكيم، ومن صفاته الحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. الحكيم هذا من أسماء الله عز وجل، يتضمن الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا هو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تجد هذه الأشياء محكمة متقنة، كل شيء في موضعه، هذا يدل على حكمة الله جل وعلا. نعم. سبحانه فهو الحكيم الوارث. الوارث، الوارث يعني الباقي بعد فناء المخلوقين، والوارث الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ومن أسمائه الوارث أي الباقي بعد المخلوقات، والذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك. وليس الوارث معناه اللي يتملك الأشياء بعد أصحابها مثل المواريث والفرائض، لكن الوارث معناه الباقي، والذي تؤول إليه الأملاك، لأنه مالك. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فهو المالك الذي يبقى ملكه ولا يبيد، بخلاف المخلوقين فإنهم يملكون ولكن ملكهم مؤقت، ملكهم مؤقت في هذه الدنيا، في الآخرة يكون الملك لله جل وعلا. الآخرة ما فيها ملوك، ما فيها ملوك، الملك واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي. لما فرغ من حمد الله والثناء عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ومن الملائكة ومن المخلوقين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته، الله يصلي على نبيه والملائكة تصلي على نبيه، وأمر الخلق أن يصلوا ويسلموا على نبيه. الصلاة من الله ثناؤه على عبده ورسوله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فالله يثني على محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، يستغفرون له. والصلاة من الخلق هي الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، يستغفرون له. والصلاة من الخلق هي الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي هداهم الله به إلى الحق، فهم يدعون له صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ومنه الصلاة على الجنازة، يعني الدعاء لها، صل عليهم يدعو لهم، صل عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أي ادعو لهم. الصلاة من المخلوق دعاء، مشروع أن نصلي ونسلم عليه كما قال جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول: اللهم صل وسلم على محمد، هذا هو المطلوب، اللهم صل وسلم على محمد. الصلاة عرفناها، السلام، السلام معناه السلامة من الآفات والمحاذير، سلمه من كل مكروه ومن كل محذور، هذا معنى السلام. وكذلك السلام بمعنى التحية، بمعنى التحية. ومن حقه ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ويصلوا ويسلموا عليه في الخطب، صلوا ويسلموا عليه في الخطب، ويصلوا ويسلموا عليه في الصلاة التشهد الأخير: اللهم صل على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هذا ركن من أركان الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف تصلي عليه في الصلاة، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في الصلاة. وأما في غير الصلاة فيكفي أن تقول: صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. والفائدة راجعة إليه، الفائدة من صلاتك وتسليمك على الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع إليه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشر. الفائدة راجعة إليك وثوابها يرجع إليك، فلا تحرم نفسك من ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، والإكثار من ذلك، إكثار من الصلاة عليه، صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة في أي مكان. فلا يشترط أنك تروح عند القبر وتصلي وتسلم عليه هناك، بل صلي وسلم عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. فتصلي وتسلم عليه في أي مكان. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا، سرمدا يعني دائما وأبدا، نعم لا تنقطع. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، على النبي المصطفى. النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر، لأنه مخبر عن الله سبحانه وتعالى، فهو نبي بالهمز بمعنى مخبر. ويجوز أن يكون النبي من النبوة وهي الارتفاع، لرفعة شأنه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون بدون همز، النبي بالياء، على أنه من النبوة وهي الارتفاع، أو من النبوة وهي الارتفاع. وأما إذا أريد النبي من المخبر فيكون بالهمز النبي، ولهذا يقرأ بعض القراءات النبي بالهمز. والنبي هو من أوحي إليه بشرع، من أوحي إليه بشرع، هو رجل حر أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هذا فرق ما بين النبي والرسول. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ولا نبي، فدل على الفرق بين النبي والرسول، لأنه عطف النبي على الرسول، والعطف للمغايرة. فالنبي يوحى أو يبعث بشرع، بشريعة مستقلة، النبي يبعث بشريعة مستقلة، كشريعة التوراة لموسى، شريعة الإنجيل لعيسى، شريعة الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فهو يبعث بشرع من قبل، النبي يبعث بشرع من قبل، ولا يبعث بشريعة مستقلة. وقد يوحى إليه وحي خاص، لكن هو تابع لما قبله من الرسل، مثل أنبياء بني إسرائيل، فإنهم تابعون لموسى عليه السلام، وأمروا باتباع التوراة، ولم ينزل عليهم كتب، ما أنزل عليهم كتب، بل كتابهم هو التوراة المنزلة على رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام. فهذا فرق ما بين الرسول والنبي. نعم. على النبي المصطفى. وإذا أطلق النبي يراد به الرسول، إذا أطلق النبي يراد به الرسول، فبين الرسول والنبي عموم وخصوص. نعم. فكل رسول يقولون كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، بينهما عموم وخصوص. نعم. على النبي المصطفى تنزل هدى. المصطفى يعني المختار، لأن الله اختاره، الله اختاره من معدن طيب من أشرف المعادن من بني هاشم، اختاره من العرب، اختاره من العرب ومن قريش ومن بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، هذا معنى المصطفى أي المختار، اصطفاه من بني هاشم واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى قريشا من العرب واصطفى العرب من بين الأمم، فخصهم الله بهذا الرسول بهذه الشريعة، هذا معنى المصطفى. الله يصطفي من الملائكة يعني يختار، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الرسالة اصطفى من الله عز وجل، الله هو الذي يختار لها من يصلح لها، وهو أعلم سبحانه بمن يصلح، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فليست النبوة اكتساب يكسبه الإنسان يتعبد ويتعلم، لا ما ليست اكتساب، وإنما اختيار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، يقولون نحن مثله، حنا بشر وهو بشر، فلماذا يكون هو رسول وحنا ما نكون رسل؟ هذا من المغالطة والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، قال الله أعلم حيث يجعل رسالة، ما كل بشر يصلح للرسالة، والله جل وعلا هو الذي يختار للرسالة، فهو المصطفى يعني المختار. نعم. على النبي المصطفى ما كان صلى الله عليه وسلم يدري انه سيكون رسولا ولا نبيا، ما كان يدري عن ذلك ولا تطلع اليه عليه الصلاة والسلام حتى اختاره الله عز وجل. نعم. على النبي المصطفى كنز الهدى. كنز الهدى، الكنز هو الشيء الثمين، كنز هو الشيء الثمين، فهو كنز، كنز يعني الذهب والفضة؟ لا، كنز الهدى، الهدى أعز شيء، أعز من الذهب والفضة وأعز من كل شيء، والهدى هو البيان، لأنه صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يبين ويرشد، لأن الهداية على قسمين، هداية بيان وإرشاد وهداية توفيق وإلهام، فهداية البيان والإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول هذه بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نفى عنه الهداية بينما أثبتها له في آية أخرى، فنقول فرق بين الهدايتين، الهداية المثبتة للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما الهداية المنفية عن الرسول إنك لا تهدي من أحببت ف فهي هداية التوفيق والقبول، هداية القلب، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. كنز الهدى أي معدن الهدى عليه الصلاة والسلام، فمصدر الهدى كله من رسالته صلى الله عليه وسلم، فيها الهداية للبشر، فيها الهداية للبشر. ومن ابتغى الهدى، من ابتغى الهدى من غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال. بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ليس هناك هداية إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يهتدي ولا يحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقوله الصوفية وغلاة الصوفية، هذا ضلال مبين وكفر وردة عن دين الإسلام. لا هداية إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول أنا أستغني عن الرسول وأنا أعرف الحق ولست بحاجة إلى الرسول، هذا كافر بالله عز وجل. نعم. وآله وصحبه الأبرار. وآله وصحبه، الآل أصله الأهل، سهلت الهمزة وصارت آل. وآل الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام، ويراد بهم أتباعه، يراد بهم أتباعه. والمراد هنا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قرابته أو من غيره، يقال لهم آل الرسول، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني أتباع فرعون، فالآل يطلق على الأتباع ويطلق على القرابة. ففي باب الزكاة يراد بآل محمد قرابة لا تحل لهم الزكاة، إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يعم أتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يقول الشاعر: آل النبي أصحاب ملته، آل النبي أصحاب، آل النبي أتباع ملته، من عرب ومن عجم. نعم. وآله وصحبه الأبرار. صحبه جمع صاحب، يعني صحابي. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه ولو لم يره، فالأعمى مثلا، الأعمى لقيه ولم يره، فليس من شرط لقياه الرؤية. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد لقيه ولو لم يره كالأعمى. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بهذا الشرط، أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس صحابيا، لأن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به وليسوا صحابة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لو ارتد، لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد، لا يكون صحابيا، فلا بد من هذه الشروط أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج بذلك من آمن بالنبي في وقته ولم يلقه، النجاشي رحمه الله. النجاشي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه لم يلقه، ليس صحابيا وإنما هو تابعي. وكذلك يكون مع لقياه النبي مؤمنا به، فلو لم يؤمن به لم يكن صحابيا كالمشركين والكفار. وكذلك لو لقيه مؤمنا به لكن ارتد عن دين الإسلام ومات على الردة فإنه لا يكون صحابيا. تبطل الصحبة بالردة كما تبطل الأعمال كلها بالردة. لئن أشركت ليحبطن عمله، من الصحبة وغيرها صحبه. نعم. ترانا ما نسمح يوزع نشرات ولا أشرطة في المسجد، ما نسمح لهذا، ممنوع، تنبهوا لذلك. نعم. وآله وصحبه الأبرار. بقيت هذه الكلمة، الأبرار جمع بر، والبر مأخوذ من البر، والبر كلمة جامعة لكل اتصال الخير. الأبرار يعني المتصفين بالبر، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتصفوا بالبر وهو جميع الأعمال الصالحة والخير. نعم. معادن التقوى مع الأسرار. معادن التقوى، المعادن جمع معدن وهو منبع الشيء وأصل الشيء، فالمعدن مأخوذ من العدن وهو الإقامة، من العدن وهو يقال عدن بالمكان إذا أقام به، فالمعدن هو الشيء الذي توجد فيه الأشياء النفيسة من الذهب والفضة والحديد والرصاص والماء وغير ذلك. الله جعل المعادن في الأرض مقيمة في الأرض. نعم. فالصحابة معادن الأسرار، يعني معادن الخير ومنبع الخير، وهم أفضل هذه الأمة. نعم. وبعد فاعلم أن كل أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة أعرض ما تيسر منها على فضيلتكم. هذا السائل يقول: نسمع في هذه الفترة في من يدعو إلى حرية العقيدة لأجل تعايش الحياة، ويستدل لهذا بقوله تعالى: لا إكراه في الدين، وبقوله سبحانه: أفأنت تكره الناس الآية. فما حكم هذه الدعوة، وما حكم القيام في نشرها للأمة؟ هذا تكلمنا عنه في أول الجلسة، وقلنا إن هناك من ينكر العقيدة وينكر ويقول يكفي تسمي باسم الإسلام ولا ميزة للناس الذين يتسمون بالإسلام، لا فرق بين موحد ومشرك، ولا فرق بين السني ومبتدع، ولا فرق بين السني ورافضي، ولا فرق بين من ينتسبون إلى الإسلام مهما كانت نحلهم. هذا مذهب باطل وكلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا لا بد منه، وهذه دعوة باطلة. وأما قوله تعالى: لا إكراه في الدين، كما سمعتم أن الهداية بيد الله، إنك لا تهدي ما نحذر. فنحن لا نجاهد الناس وندعوهم لإكراههم على الدين، لأن دخول الإيمان في القلب هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن نحن مأمورون بالجهاد، مأمورون بالدعوة. وأما هداية الناس وإدخال الإيمان في قلوبهم فهذا لا نملكه، إنما يملكه الله جل وعلا. نعم، لا إكراه في الدين. في السؤال، أفأنت تكره الناس، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم، هذا مثل القول لا إكراه في الدين. الرسول لا يملك أنه يجعل الإيمان في القلوب، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. لكن مأمور بالدعوة عليه الصلاة والسلام، مأمور بالجهاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الاسم والصفة في حق الله تعالى؟ الاسم ما يدعى به سبحانه وتعالى وما يدل على ذاته سبحانه وتعالى، وأما الصفة فهي مضمون ذلك الاسم، مضمونه وما يدل عليه. فالأصل الاسم، والصفة فرع عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: القديم أليس ورد في حديث أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم، فلماذا يخبر عن الله بذلك؟ سلطانه القديم، سلطانه، قال الله القديم، قال سلطانه، هذا وصف للسلطان. نعم، وملك الله جل وعلا. مع الحديث فيه مقال أيضا، الحديث فيه مقال، لكن الوصف ليس لله وإنما هو لسلطانه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الباقي من صفات الله أم من أسمائه، أم هو باقي في باب الأخبار؟ الباقي من أسمائه، والبقاء صفته. الباقي اسمه والبقاء صفته سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: لقد ذكر عنكم تحريم البطاقة الهاتفية مسبوقة في الدفع المسومات بسوء، فإن كان هذا ثابتا عنكم فما علة التحريم؟ نعم، أنا أقول إنه لا تجوز، لأنها محددة، إذا مضت المدة وأنت ما استعملتها تضيع عليك، يروح مالك. هذا من باب الإجارة، هم أجروك الهاتف تكلم به، والإجارة لا تحدد، الإجارة لا تحدد. الإجارة التي تحدد هي الإجارة على العين، أما الإجارة على الاستعمال هذه لا تحدد. فهم أخذوا مالك، فلك أن تنتفع حتى تستنفذ هذه الأجر. لأي شيء يستحلون مالك؟ الأجرة الخاصة العامة لا يجمع بها بين المدة وبين الإيجار، بل تكون مطلقة. فأنت لو جيت عند غسال وعطيته ثيابك، الثوب بريال، وقلت له بشرط انك تغسله خلال 3 ايام او تخيط ثوبه خلال 3 ايام، فان خدته بعد 3 او غسلته بعد 3 فليس لك شيء. نقول هذا باطل، هذا باطل. الإجارة العامة ما تحدد. نعم، الأجير الخاص هو الذي يحدد، يشتغل عندك يوم يومين يبني لك. أما أجرة عامة، واحد جالس يخيط الثياب أو يغسل الثياب، فهذه لا تحدد مدتها. نعم، لأن المطلوب هو العمل فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما يعني مثلا لو اغسله عبر 3 ايام وانت محدد له 3 ايام، لو اغسله او خاطب يروح عمله؟ ما يروح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم في قولهم عن الشخص الواحد أنه الإمام الأوحد؟ لا بأس بذلك، يعني أنه متميز عن غيره، متميز الأوحد يعني متميز عن غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الله موجود، أو كيف نقول أن الله موجود مع قولنا أن كل موجود فإن له موجد؟ الوجود عرفتم أنه على قسمين: وجود واجب وهو وجود الله جل وعلا، ووجود جائز وهو وجود المخلوقات. وجود المخلوقات، نعم، فالمخلوقات وجودها وجود جواز أو وجود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما قولكم في من يقول شاءت قدرة الله، أو يقول شاءت الأقدار؟ لا يجوز هذا، ما يجوز إسناد الفعل إلى الصفة. يقال شاء الله أو قدر الله، أما أنه يقال شاءت إرادة الله هذا التعبير غير صحيح، لأن معناه كأن الصفة صارت غير الله جل وعلا، شيء آخر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم جعل القباب في أسطح المساجد، وما المراد بالنهي عنه؟ يقول عفى الله عنك: ما حكم جعل القباب في أسطح المساجد؟ القباب، القباب يا أخي هذا فن معماري ما في بأس، وقد يكون من مصلحة المسجد أنه يجعل على شكل مقبب، لأن هذا أبرد، أحسن للبرودة، أو أصفى للصوت. هذه مسألة فنية ما فيها شيء، ما فيها شيء جعل قباب في المساجد. الممنوع جعل القباب على القبور، فالبناء على القبور محرم ولو لم يجعل عليها قباب، لكن لما كان من عادتهم يجعلون عليها قباب صار الناس يحذرون من هذا، بناء القباب على القبور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكرتم أنواع الوجود وهي ثلاثة: واجب وممتنع وجائز، والمراد أن تذكر لنا أمثلة على ذلك. الواجب وجود الله جل وعلا، والممتنع وجود شريك لله عز وجل، هذا ممتنع، أو وجود شبيه لله عز وجل هذا ممتنع، والجائز وجود المخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة مع وجود النقود في الثوب أو البطاقات أو الأشياء التي فيها صور؟ وإذا كان جائز هل يستحب إبعاد هذه الأشياء أثناء الصلاة؟ إذا جعلتها في جيبك وأخفيتها فلا حرج في ذلك لأجل الضرورة. إن كانت تطلع الفلوس على باب المسجد لما تطلع مع النعال هذا إليك، هذا إليك، لكنها تؤخذ. ما ينبغي هذا التشدد، وهذا هذه الضرورات إذا احتاج إليها الإنسان تغتفر لكن يخفيها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال أورد سائله أنه مشكل عليه، وهو قوله: هل مذهب السلف الصالح في نصوص الصفات أنهم إذا أشكلت عليهم النصوص يفوضون المعنى، أم يقولون إن للمعاني حقيقة والله أعلم بكيفية الصفة؟ يطلبون معناها أو يفوضونه ويسكتون، بل يطلبون معناها ويطالعون في الكتب ويسألون أهل العلم، ولا يفوضون ويبقون، لأن معناها واضح يعرفها أهل العلم وهو موجود في الكتب فتبحث عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هذه العبارة صحيحة أن القرآن الكريم ظاهرة كونية مثل الأرض والسماوات؟ الكلام الباطل، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقول ظاهرة كونية يعطي أنه مخلوق، مثل ظواهر المخلوقات السماوات والأرض. هذا كلام الجهمية، هذا من كلام الجهمية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنكر بعض أهل العلم في قول من عرف النبي بأنه من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، وذكر ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف في كتاب النبوات، فما هو التفسير؟ يقول: أنكر بعض أهل العلم في قول من عرف النبي أنه من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، وذكر ذلك. هذا صحيح، والذي ينكر هذا جاهل، وشيخ الإسلام لم ينكر هذا في كتاب النبوات، بل هو ذكر هذا في كتاب النبوات، ذكر الفرق بين النبي والرسول، لكن هذا يدل على أن السائل لم يقرأ كتاب النبوات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، هل يعد من الصحابة أم من التابعين؟ لا يعد من الصحابة، وإن كان في عصر التابعين يعد من التابعين، وإن كان بعد عصر التابعين يعد من أتباع التابعين أو من القرون المفضلة أو ممن جاء بعد القرون المفضلة. أما الصحبة فلا تثبت إلا لمن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لقيه مؤمنا به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: والدتي جزاها الله خيرا محافظة على الصلاة في أوقاتها، وتحب الخير لأولادها وللمحتاجين، وأنا أحبها وأتمنى لها كل خير، ولكنها لا تحسن ما تقول في الركوع والسجود والتشهد، وعندها لحن في الفاتحة يقتل المعنى، وهي تحفظ شيئا من الشعر والحكم، وتقول: أنا لا أعرف، ويكفي أن المشايخ يقولون: من لا يعرف يكفيه التسبيح، وأولادها ليس لديهم مانع في تعليمه. آمل منكم حثها على ذلك وحثنا على ما ينفعها. نعم، إن كانت تقبل التعليم وتستفيد تفهم إذا علمت يجب عليكم تعليمها، ولا يجوز لها أن تصلي إلا بعد أن تتعلم الفاتحة على الأقل، الفاتحة لا بد منها، ولا تصح صلاتها إلا بها. أما إذا كانت لا تقبل التعليم بمعنى إنها ما تفهم التعليم، ولو علمت ما تفهم ولا تدرك، هذه تصلي على حسب حالها. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض أئمة المساجد إذا انتهى من قراءة كتاب بعد فرض من الفروض قال: والله الموفق لفتح الفاء، فهل هذا القول صحيح؟ ما أظن هنا إمام يقول الكلام الموفق، الله الموفق. إن كان يقوله بعض الناس فإنه ينبه على هذا، هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم آمن، هل يطلق عليه صحابي؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يقول إنه تبطل صحبته ولو تاب قبل الموت كما عند الحنابلة وغيره، أو الثاني أنه إذا تاب قبل أن يموت رجعت إليه الصحبة كما هو قول الشافعية. ولهذا يقول ابن حجر في النخبة: صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في الأصح من قولي العلماء. ويستدلون بقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فعلق سبحانه حبوط الأعمال على أنه يرتد ويموت وهو كافر، فدل على أنه لو ارتد وتاب ومات وهو مسلم رجعت إليه الصحبة، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه إذا تاب قبل أن يموت رجع إليه فضل الصحبة. نعم. ويسأل سلمك الله في بقية سؤاله أنه إذا حبط عمله هل يحبط، هل إذا رجع بعد التوبة يحبط عمله ما كان قبل الردة؟ هذا ما ذكرنا على خلاف، أنه يبدأ من جديد وأعماله السابقة تحبط، والقول الثاني وهو الصحيح أنها لا تبطل إذا تاب إلى الله ترجع إليه أعماله الصالحة، لأن الله جل وعلا يقول فيمت وهو كافر، دل على أنه لو مات وهو مسلم تائب فإنها لا تحبط أعماله السابقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول ما الحكم في من يمدح الله ويثني عليه بقوله كتبت لك البقاء ما دمت حيا قديما باقيا فالكل فاني؟ هذه ثرثرة لا أصل لها، والمتكلم بهذا يظهر أنه جاهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل يجوز الحلف بصفات الله مثل أن يقال وعظمة الله ويد الله؟ نعم، يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته سبحانه، لا بأس بذلك، وحياة الله وقدرة الله ووجه الله لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال يقول لقد كثر في هذه الأيام القائلون بهذه المقولة وحدة الصف لا وحدة العقيدة، يقولونها في مواجهة العدو الأكبر من اليهود وغيرهم، فهل هذا القول صحيح؟ هذا تناقض، لأنه لا يمكن يتحد الصف إلا إذا اتحدت العقيدة، أما مع اختلاف العقيدة فلا يتوحد الصف، هذا محال. قال الله سبحانه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبي، فبدون العقيدة وبدون لا إله إلا الله لا يمكن أن تتوحد الصفوف. ولا إله إلا الله ليس المراد أنهم يقولون لا إله إلا الله مجرد لفظ، ولكن يقولونها ويعملون بمقتضاها، فيخلصون العبادة لله عز وجل ويتركون الشرك ويتبعون الكتاب والسنة. ما يمكن أن تتوحد الصفوف إلا إذا توحدت العقيدة، أما إذا اختلت العقيدة فالصفوف تتناقض وتختلف. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وبعد فاعلم أن كل العلم في الفرع التوحيد، فاسمع نظمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لما فرغ الناظم رحمه الله من المقدمة المشتملة على حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، دخل في الموضوع الذي من أجله نظم هذه الأردودة، فقال وبعد هذه كلمة مقطوعة عن الإضافة وأصلها بعد ذلك، أي بعد ما تقدم، فحذف المضاف إليه وبني المضاف على الضم من غير تنوين. وبعد، نعم وبعد، وبعد فاعلم أن كل العلم، وبعد فاعلم، كلمة فاعلم هذه كلمة يؤتى بها للاهتمام، للاهتمام بما سيلقى. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله غفور رحيم، وإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذه الكلمة اعلم واعلموا يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيقال. نعم. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. أن كل العلم كالفرع للتوحيد، نعم التوحيد هو الأصل وهو الأساس، وما بعده من العلم الشرعي فإنه مبني عليه وفرع عليه. فالتوحيد هو الأصل، وغيره من العلوم الشرعية فرع عليه، والأصل ما يبنى عليه غيره، هذا هو الأصل، الأصل ما يبنى عليه غيره. فالعلم مبني على التوحيد. ولذلك جاء الركن الأول من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنه هو الأصل. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أول ما يذكر حقه تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له، والتوحيد مأخوذ من وحد، إذا جعل الشيء واحدا، إذا جعل الشيء واحدا. والمراد به هنا إفراد الله جل وعلا للعبادة، هذا هو التوحيد، إفراد الله تعالى بالعبادة. وهو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كخلق السماوات والأرض وتدبير الكون وسائر أفعاله سبحانه وتعالى، فإفراده بذلك يسمى توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراده تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم من أنواع القربات والطاعات، فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه خاصة دون غيره، ولا يجعل منها شيء لغير الله عز وجل، جميع العبادة لله كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا توحيد الألوهية. أراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي شرعها لهم، سواء كانت عبادة قولية أو فعلية أو كانت قلبية، لأن العبادات تكون على اللسان بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك، وتكون بالقلب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة، وتكون بالأفعال كالصلاة والصيام والحج والجهاد صلة الأرحام وغير ذلك. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة على اللسان والجوارح والباطنة في القلب، كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ.